العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة الكتب في السجن. كنت في إحدى الزيارات في بلاد السويد وتعجبت أن عندهم السجون أشبه ما تكون بالفنادق. أخذني طبعا وفد المركز الإسلامي هناك في السويد لنتجول في أحوال العرب والمسلمين هناك ونشارك يعني في شؤونهم وقضاياهم. وأنا حقيقة لي تجارب في هذا عجيبة جدا، حتى أنني عندما كنت في ديترويت في أمريكا طلب مني أن ألقي يعني حلقة إذاعية، وكانت هذه الحلقة يعني غريبة جدا. أخي الصديق الأستاذ محمد أبو راتب كان هو المشرف على الإذاعة وقال لي أنه في ديترويت ممكن أن تسمع في أي مكان، وهو المشرف عليها، يعني فقط هو مستأجر ساعتين إذاعة. وهذا عجيب في بلاد الغرب، يعني أنك أنت كأي إنسان ممكن تستأجر ساعات وتبث إذاعة التي تريد ضمن ضوابط وسياقات معينة. فألقيت كلمة إذاعية فجاءنا اتصال من داخل سجن في الولايات المتحدة الأمريكية من رجل استفاد من الكلمة وهو هناك، وهذا أمر يعني سبحان الله عجيب. في السويد كذلك، وأنا أزور السجون السويدية في زيارات تفقدية كما يقولون، لاحظت أنه هذا مو سجن، هذا أشبه ما يكون بفندق. فسألتهم إيش الأمر، فقالوا لي هم يقولون أي الإدارة السويدية إلى أن السجون هي للتأديب وليس للتعذيب. ليش؟ لأنه يقولوا يعني في فهمهم إلى أن هذا الإنسان سيخرج للحياة مرة أخرى، فإذا خرج وهو ناقم فسيكون أداة للتخريب مرة أخرى. وكل الدراسات العلمية تثبت إلى أن الذي يخرج من سجن ولا يجد مأوى ومحضن جيد 70% منهم يرجع تقريبا إلى ما كانوا عليه، يعني هذه النسبة الحقيقية الواقعية. فهم يعتقدون أن السجون هذه هي أماكن للتأديب، يعني فيها طبعا تعذيب نفسي، فيها ألم، ما في شك أن الإنسان بعيد عن أهله، بعيد عن متطلبات الحياة التي يهواها ويحبها، لأنه في الأخير داخل سجن. لكن السجن هذا فيه أماكن الاحترام، فيه أشياء جميلة جدا، في غرفة يسكن فيها مريحة، في سرير، حتى في هاتف خارجي ممكن أن يتصل، فيه مكتبة جميلة جدا، في مطعم مثل البوفيه، يعني عشان لا يقول واحد والله أنا بنسجن وأدخل حتى أريح شوية من معاناة الحياة والأكل والشرب، لا، تبقى في الأخير فيه في الليل شيء مزعج جدا، يعني الظلام. لكن كل واحد له طريقته. وأنا في داخل السجن دخلت المكتبة فوجدت كتب لطه حسين، كتب للعقاد، كتب لرجالات ومفكرين معروفين في العالم العربي والإسلامي. فسألت إدارة السجن يعني كيف استطعتم أن تجلبوا هذه الكتب وأنتم في بلاد السويد؟ قالوا أي إنسان مسجون يطلب أي كتاب في أي دولة في العالم إذا كرر اسم الكاتب أو اسم الكتاب مرتين يجلب الكتاب من أي مكان في العالم، هذا النظام هكذا يقول. فعندما يأتي الإنسان يسجن في مرور مرة إشارة أو يسجن في مخاصمة مع أحد أو تعدي على القانون أو أي قضية جنائية أو غير ذلك فإنه يدخل السجن، وإذا أراد أن يقرأ أو يستفيد فطلب كتابا معينا طلب هذا الكتاب مرة مرتين حينئذ يجلب من أي مكان في العالم. والحقيقة أن الإنسان عندما يمتحن في سبيل الله يمكن أن يحول محنته إلى نعمة، والوقت الذي قضاه في هذا المكان يمكن أن يكون فرصة للاستفادة وفرصة لكسب الأجر كذلك. أحد الأصدقاء سرع يعني في سيارته وكان في زيارة إلى أمه في طريق عودته من ينبع إلى جدة، وعدني أنه يعني يتعشى عندي، وهو رجل ما شاء الله دائما يعني إذا وعد كان يأتي فيأتي. فاستغربت أنه هذه المرة جواله يعني لا يرد، وفي الوقت نفسه لم يأتي في موعده. ففي سر ما اتصلت عليه بعد فترة فوجدته مسجونا، فقال لي والله تعديت السرعة ودخلوني أبو زعبل. فقلت له عموما يعني الحمد لله على كل حال، ويلا تأخذ لك يوم وليلة يعني فرصة للواحد يغير جو. طبعا من باب كما يقولون الشهامة والبطولة، قلت له يعني ما يصير، أنا لازم أجيك الغداء وأشيل معايا يعني فروج ولا طازج ولا أي شيء من الأكلات البيك ولا الشعبية هذه، ونشاركك يعني قضيتك. فقال لي لا والله ما لا تجيني. قلت له طبعا على قال العصر أجيك أسليك شوية، أيضا رفض. استغربت، فهو حتى لا يعني أحس أنا بشيء من خاصة أنه صاحبي وصديقي يحس في نفسه شيء أو في أن يكون في نفسي شيء، أخبرني بالحقيقة. قال والله ما دام أنا في سجن ونتيجة يعني السرعة، خلينا أستغل هذا اليوم في شيء يفيدني يعني، ويعني أكفر بشيء لصالحي. فقرر أن يقرأ القرآن كاملا من أول القرآن إلى آخره. فيعني لما بديت أتصل العصر المغرب يعني، فأخبرني بالحقيقة، قال لي والله اعذرني، أنا حقيقة قررت من أمس أنني أختم القرآن كاملا، وما بقي علي إلا تقريبا 7 أو 8 أجزاء الآن سأنتهي منها، وأخرج من السجن الساعة 12 بالليل، يعني يكون غلق 24 ساعة. انظروا كيف يستطيع الإنسان يحول المحن إلى منح، وأن التجارب التي يعرض فيها الإنسان إلى ابتلاءات مختلفة يجب أن يعني يرضى بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما قضى وقدر، ولا يكون إنسان دائما معاتب لنفسه، يجلد ذاته، إنما يستغل هذه الفرص وتكون يعني لصالحه. وهكذا دائما هم أصحاب الهمم العالية، لا يحطمون أنفسهم بسرعة، ولا يجعلون حوادث الزمان وتغيرات الأيام سببا لكهربة أنفسهم وتغييرها والغضب المستمر، إنما يحاولون أن يهدؤوا وأن يستفيدوا من هذه التجربة، ويعلموا أن ذلك قدر من الله سبحانه وتعالى. لكن الجميل جدا أن يخرج الإنسان من قدر الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة، والتي هو ربما يكون قدرا في تقديره أليم، إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. طالما أن الإنسان استفاد من هذه التجربة فكانت لصالحه. وهكذا دائما هم العقلاء الذين يستفيدون من أوقاتهم، ليست في لحظات السعادة والفرص الجميلة، إنما حتى في اللحظات القاسية وإن كانت داخل السجون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ودمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.